الوجه الأول كان في الرؤيا التي رآها هو عليه السلام، والثاني في الرؤيا التي رآها صاحب السجن، والوجه الثالث في رؤيا الملك. ورؤيا الملك كانت رؤيا عجيبة جدا، أهالت الملك وأقلقت، وطلب لأجل تعبيرها من يظن ويتحرى فيهم الدراية والمعرفة بهذا التعبير، لكن كل من جمعهم لم يعرفوا شيئا ولم يجيبوا بشيء، بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هذه أحلام كاذبة من جنس ما يراه الإنسان في منامه من الأخلاط وما هو مرتبط بالشيء الذي تحدث عنه أو فكر فيه. فأضغاث الأحلام هي من جنس الأفكار التي تأتي في اليقظة، قريبة منها، يفكر الإنسان في شيء وتتنامى الفكرة وتتوسع في رأسه، يعني أحيانا وهو مستيقظ يدخل في خيالات ويتنقل وهو مستيقظ. فأضغاث الأحلام هي أشياء ليست ببعيدة من ذلك، يعني أشياء تخيلات وأخلاط تأتي عليه في النوم، وأمور ليست هي رؤيا وإنما هي أشياء كاذبة، ومثل هذه لا تعبير لها ولا تعبر ولا يلتفت إليها. فكل من جمعهم وطلب منهم تعبير تلك الرؤيا جزموا بذلك، قالوا أضغاث أحلام. وهذا أخذ من الملك مأخذا عظيما، يفكر في هذه الرؤيا ويبحث عن من يعبرها، وكل من أتى به ما وجد عنده شيء. الناجي من صاحبي السجن كما وصفهما أحد السلف، أحدهما الساقي والآخر الخباز. فالناجي الذي هو الساقي الذي رأى أنه يعصر خمرا وعبره له يوسف عليه السلام بأنه يسقي ربه خمرا، فنجا وحصل هذا الذي أخبر به يوسف عليه السلام، والخباز هلك وحصل أيضا الذي أخبر به يوسف عليه السلام، وقد قال عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فذا نجا وذاك هلك تلك الهلكة الشنيعة، وهي أنه قتل وصلب وترك في مكان ليس حوله ناس، فكانت تأتي الطير وتأكل من رأسه الناجي لما كثر الحديث عن رؤيا الملك وأن أي أحد ممن طلبهم الملك لما يدرك أو يعرف تعبيرا لتلك الرؤيا، ادكر هذا الناجي بعد أمة. عبارات المفسرين في قوله بعد أمة، لأن الأمة لها معاني، عبارات المفسرين أي بعد دهر، بعد مدة، بعد حين، كلها تدور حول هذا المعنى، بعد حين، بعد دهر، بعد مدة، يعني ما تذكر فورا. وهذا التأخر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فأراد تمكينا عظيما جدا ليوسف عليه السلام، فهيأ الله جل وعلا هذا السبب. الشيخ يقول رحمه الله تعالى، يقول عن هذا الذي هو أحد صاحبي السجن الذي هو الساقي، يقول تفطن لحاله الذي خرج من السجن، لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، ظهر أمرها. يقول الشيخ إنه واضح بين، فصح أمرها أي ظهر أمرها. ما هو؟ قال وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره، لا يخرج بعد السجن إلا اشتهاره. لاحظ الآن الملك عنده رؤية أقلقته جدا وأرقته وأهمته ولاعه الأمر، وجلب من جلب من الناس لم يجد أحدا يعبر، كلهم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما وجد منهم أحدا. ربما لو جاء يوسف ابتداء وتذكر هذا الرجل ابتداء ما يكون له مثل هذا الشأن، لما يعجز الجميع ويطلب ويطلب ويطلب فيعجز الجميع ولا يجدون شيئا، ثم يأتي يوسف بتعبير عجيب وعظيم جدا. فهذا الأمر الذي يشير الشيخ رحمة الله عليه إلى أنه فصح، ظهر، فصح هذا الأمر وظهر، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره، اشتهاره بمكانة عظيمة عالية في أمر عظيم عجز عنها العقلاء والحكماء وكل من جلبهم الملك ليعبروا رؤياه، فحصل له تميز عظيم على الناس كلهم، ليس بالتعبير فحسب، ليس بالتعبير فحسب، بل أيضا في التدبير وحسن التدبير، لأنه عبر تعبيرا عجيبا ودقيقا جدا، ولم يكتفي بالتعبير للرؤيا، رؤياك كذا وكذا ووقف، لا، عبر ووجه ماذا تفعلون وماذا تصنعون، كيف يكون الترتيب في هذه السنوات. رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر حسنة طيبة مليئة يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات ضعيفات. فهاله هذا الأمر، وجمع له كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، والجميع قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. شاء الله عز وجل أن يتذكر بعد نسيان وبعد مدة طويلة هذا الذي نجا، وأخبر الملك أن في السجن رجل عنده معرفة عظيمة بالتعبير، عنده معرفة عظيمة بالتعبير وعنده علم، وهو رأى، هو رأى أمرا واقعا في دقة تعبير يوسف عليه السلام في قصته وقصة صاحبه، ورأى نفسه قد نجا، ورأى أيضا صاحبه قد هلك، فرأى دقة عجيبة في التعبير. فأخبر الملك بأن في السجن رجل هذه صفته وهذا شأنه في الرؤى وتعبيره، فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيره، طلب أن يعطى فرصة يرسل إلى يوسف ويعرض عليه هذه الرؤية التي رآها الملك. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا، أي أرسلون حدد وعرف بشخص الذي سيذهب إليه ومكانه، أرسلون، فأرسله الملك، أصبح هذا الرجل رسول الملك في البحث عن الرؤيا وتعبيرها. ولهذا يأتي في الآيات: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة. الرسول رسول الملك، فأرسله الملك إلى يوسف عليه السلام والتقى بيوسف وقال له: يوسف أيها الصديق. هذا أيضا من التلطف، مثل تلطفهما السابق في الخطاب، في خطابهما السابق قالوا له لما طلبوا تعبير الرؤيا قالوا: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. قال يوسف أيها الصديق، الصديق يعني سبر حال يوسف، صحبه طويلا ورأى تعامله، رأى صدقه، رأى أمانته، رأى وفاءه، رأى أخلاقه الجميلة، رأى فيه صفات عظيمة جدا. قال يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال فيقول الشيخ: فإن الملك والناس معه أرسلوني لتفسرها لهم لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أي هذا الأمر الذي أهم الملك ولاعه وأشغله وأقلقه وأرقه، وطلب له من طلب من الحكمة والعقلاء ولم يجد له تعبيرا، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي هذا الأمر الذي أهم الملك وأزعجه. يوسف عليه السلام في الحال فسر الرؤيا، قارن في الحال فسر الرؤيا بأولئك الذين جلبهم الملك من كل مكان وعجزوا عن ذلك، وطال الوقت والملك يبحث ويسأل ويطلب كل من يأتيه ويؤتى به إلى الملك يعجز ولا يجيب بشيء. قال ففي الحال فسرها يوسف عليه السلام. قوله في الحال هذا واضح من السياق، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فيوسف هنا عبر في الحال، يقول الشيخ عبر في الحال وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، حسن العمل بها وحسن التدبير. العمل بها أي هذه السنوات التي رأى الملك والحالة التي تكون عليها، وحسن التدبير في أمر المعاش كيف يصنعون. فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضر هي سنون رخاء وخصب متوالية، سبع سنين متوالية سيكون فيها خصب عجيب، أمطار ونبات وزروع وخيرات، سبع سنوات متوالية. لكن سيأتي من بعدها سبع سنوات مجدبة ما يجدون فيها محاصيل ولا زروع، ويصيب الأرض فيها جفاف ولا يكون فيها أمطار. تعتبر هذه السنوات مرحلة خطرة، خطرة جدا على الناس، مرحلة هلاك ومجاعة، سبع سنوات. فأرشدهم إلى أن يحسنوا الاستفادة من السبع السنوات المخصبة، أن يحسنوا الاستفادة من السبع السنوات المخصبة، وأن لا يزرعوا فيها مثل زرعهم المعتاد، لا، يزرعون بطريقة أخرى دأبا، يعني زرع متواصل بجهد يبذلونه واستفراغ وسع وطاقة ومضاعفة في الجهد، لا يكون كالزرع المعتاد، لا، يضاعفون الجهد. فأرشدهم عليه السلام إلى ذلك من أجل أن يصبح عندهم غلة يستفاد منها في السبع العجاف. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ، طريقة حفظ الغلات، كل هذا من حسن التدبير، وكلها كل هذه الأشياء في كلمات وجيزة جدا، لكن حملت علما ونصحا وإصلاحا وتدبيرا وخيرا عظيما للمملكة. فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، فذروه في سنبله، لا تخرجوه من السنبل، هذا أحفظ له، فذروه في سنبله إلا قليل مما تأكلون، حتى الأكل اقتصدوا في الأكل، نظموا الأكل ويكون فيه اقتصاد وترتيب حتى يكون هناك مدخر، هذا المدخر يستفاد منه في شيئين، يستفاد منه أن يؤكل جزء منه في السنين المجدبة، وجزء منه يبذر في السنين التي يغاث فيها الناس، لأن إذا نزل الغيث في بعد السنين المجدبة يحتاجون إلى بذور تنشر في الأرض فينبت الزرع، فيريد أن يدخروا لهذا ولهذا، يدخروا لهذا للسنين المجدبات يأكلون باقتصاد، والسنين وما بعد ذلك العام الذي يغاث فيه الناس حتى أيضا ينشر البذور فيخرج لهم السنابل وتخرج الحبوب ويحصل الانتفاع العظيم. أخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجافة والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. من أين أخذ هذا الشيء؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا، زرع متواصل لا تتوقفوا، لا تتوقفوا، لأن حاجتكم إليه ليس فقط لا كل سنة بسنتها كما هي العادة، لا، أنتم تحتاجون إليه لسنين سبع مجدبة، وتحتاجون إليه عندما يغاث الناس بعدها تنشر بذورا يخرج على إثرها السنابل ويخرج الخير العظيم. قال: ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس فيها، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، هذه من ناحية، وناحية أخرى يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد، لأن قسم منها يحفظ ويترك في سنبله ويبقى حتى تأتي السنين المجدبة وما بعدها. قال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، اقتصدوا في الأكل احتياطا لما سيأتيكم من أعوام لاحقة، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد وتسلم به من السوس وتبقى سليمة في سنابلها. ويقتصدون في هذه المدة، مدة الرخاء التي هي السبع السنوات الأول، فلا يسرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدة تشمل الديار المصرية وما حولها، وأنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. المدخرات سيذهب كثير منها في سنين الجد، تأكلها السبع العجاف، سيبقى قليل مما يحسن الناس ويحفظه الناس. هذا الآن القصة أو الأمر أو الحدث العجيب وهذا التفسير أصبح يتطلب رجل يقوم على هذا الأمر، يقوم على هذا المرء يرعى هذا الأمر ويدبر هذا الأمر. فجعل الله سبحانه وتعالى بهذا السبب ليوسف مكانه عند الملك، مكانه عند الملك، وقربه الملك واستخلصه لنفسه. ومن نصح يوسف عليه السلام للعباد لما قربه الملك ووجد أنه سيكون له ولاية، سيكون له شأن، حدد، ما طلب ولاية ابتداء، لكن لما عرف أنه ولا بد حاصل قال: اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض. فأصبح على خزائن الأرض يدبر باقتصاد ورعاية في تلك السنوات التي هو أشار إلى في تعبيره لرؤيا الملك بماذا سيكون في تلك السنوات. قال: ووجه المناسبة. قال رحمه الله: ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها. ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. يقول الشيخ: وجه المناسبة أنه كما تقدم في أصول تعبير الرؤيا أن الرؤيا تعبر بحال الرائي، بحال الرائي، والمناسبات المتعلقة بالرؤيا، هذا يراعى حال الرائي والمناسبة أيضا التي تتعلق بالرؤيا وبما رآه المرء في منامه. قال: فكالرائي، هنا هكذا النسخة عندنا، وفي نسخة كالرائي، وعندي أن الأصوب الله أعلم بحذف الكاف، فالرائي لها الملك. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها، فالرائي لها الملك تتعلق به أركان الرعية وأمورها، هذا معتبر في التعبير. يمكن لو رأى شخص آخر مثل هذه الرؤيا يكون لها تعبير آخر في حدود ماذا؟ مسؤولياته، حدود مصالحه، حدود أعماله، لكن هنا الرأي الملك، الرأي الملك، ومن تحت مصالح عظيمة جدا للأمة. فالرأي الملك، ولهذا كانت رؤيا ليست خاصة له، رؤيا ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية، فهذا معتبر في التعبير. قال ووجه، قال رحمه الله: ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها، فالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجذبها. والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات أو المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله، نعم، يقول: وجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين. لما قال الملك إنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، هذا الذي رأى الملك. فيوسف فسر السبع البقرات والسبع السنابل بالسنوات، اليابسات بالجفاف والخضر بالخصب، اليابسات بالجفاف في السنين، في هذه السنين، والخضر بالجدب وبالخصوبة وكثرة الخيرات، بهذا فسرها. والسبع السنوات المخصبات أول، لأن قال رأى سبع بقرات سمان، فأول يأتي سبع سنوات مخصبة فيها خير، وأمرهم فيها أن يزرعوا فيها الزروع متوالية هائلة كثيرة. البقر هنا، ذكر البقر، يعني السنابل في الخصب والجدب واضح شأنه. البقر وجه ذكرها يقول من وجهين: أحد الوجهين أنها هي التي في الغالب تحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين، إن أخصبت سمنت، وإن أجدبت عجفت وهزلت. فإذا أخصبت سمنت، وإذا أجدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين. ما رآه في البقر والسنابل هو وصف للسنين نفسها، وصف للسنين نفسها، ومن أوصاف السنين وآثارها، ومن ذكر الوسائل والغايات. ومن ذكر الوسائل والغايات، فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو لغاية من ذلك، أو الغاية من ذلك هو المقصود. فالحاصل أن أن التفسير بالسنابل والبقر هو تفسير لها بالوسائل والغايات، الحرف وسيلة والسمن في البقر هو غاية مطلوبة. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع، فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. صلى الله عليكم. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف عليه السلام جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. نعم، يشير الشيخ رحمه الله أن يعني هذه المعاني التي أشار إليها وهي يستفاد منها مثل ما قدم، بل قصد ذلك هنا، وهو معرفة وجوه التعبير وأصول التعبير. فهذه المآخذ التي يستخلص منها ما توصل إليه يوسف عليه السلام من تعبير لهذه الرؤيا، أنه نظر اعتبر في هذا الحال حال الملك والمصالح المناطة به والمتعلقة به والبقرات السمان وثم العجاف والسنابل الخضر ثم اليابسات، أن هذه سنوات جدب ورخاء، والسبع تعني السنين، فهذه كلها معاني استخلصها من حال الرائي ومن المناسبات المتعلقة بالرؤية، مناسبات المتعلقة بالرؤية. يقول الشيخ هذا مع وضوحه ما رأى يعني، ولم يقف على من ذكر هذا المعنى، من ذكر هذا المعنى فيما وقف عليه من كتب التفسير، بل قالوا لعل يوسف عليه السلام جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، جاءه وحي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. يقول الشيخ هذا واضح، عام يغاث فيه الناس، لأن يوسف قال ماذا؟ تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد محددة بسبع سنوات، إذن شدتها تنتهي، وإذا انتهت شدتها الأرض فيها جدب شديد تحتاج إلى غيث عظيم جدا. فهذا كله مستنبط ومستخلص من الرؤيا. يقول عامة المفسرين يقول لعله جاءه وحي خاص بأنه سيأتي من بعد ذلك غيث عظيم جدا، لكن يقول هذا كله الواقع أنه مستخلص من الرؤيا نفسها وأنه تعبير لها. قال: والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروا، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. نعم. قال رحمه الله: ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف عليه السلام لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف عليه السلام وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف عليه السلام أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف عليه السلام هو السبب الأعظم في خروجه من السجن، وتقريب الملك له من اختصاصه به، وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة. وتقريب الملك له من اختصاصه به كذا في النسخ، ولا في أحد عنده نسخة أخرى؟ نفسه. أنا أقول لعل هنا واو، لكن يحتاج مراجعة. وتقريب الملك له ومن اختصاصه، وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن، وتقريب الملك له ومن اختصاصه به وتمكينه، كلها معطوفات، الله أعلم. ثم أعلم أن يقول رحمه الله: ثم أعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير وهذا التدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصارت هذه الرؤيا رحمة من الله سبحانه وتعالى بالناس بأهل الديار المصرية وحولها من الديار، لأن الجدب شامل في السنوات السبع، شامل لكل هذه الديار، الديار المصرية والشامية وفلسطين وغيرها، قال حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر. ومن جملة الذين كانوا يأتون إلى مصر للاكتيال من؟ أخوة يوسف عليه السلام، وتكرر مجيئهم كما هو واضح في السورة. واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا، وكانت القسمة بصواع، ليست يعطون هكذا، وإنما بمكاييل مقدرة مقننة محددة، ينظر عدد الأفراد، عدد أفراد الأسرة. ولهذا في المرة الثانية طلبوا أن يكون معهم أخوهم من أجل أن يزدادوا كيل بعير، لأن مقنن ما يعطى الناس هكذا، وإنما يعطى بحدود. ويوسف عليه السلام من دقته ونصحه لما جاء إخوته عرفهم وهم لهم منكرون، والطعام سيحملونه لأمه وأبيه، ما جعل لهم زيادة عن الآخرين، أعطاهم مثل ما يعطي الآخرين بنفس القدر ونفس الكيل ونفس. ولهذا احتاجوا المرة الثانية أن يطلبوا من والدهم حتى يزدادون كيل بعير، لأن مكاييل مقدرة على عدد الأفراد. فكان يعمل عليه السلام عملا دقيقا مثل ما أخبر، حفيظ عليم، هذا كل من حفظه ومن علمه الذي آتاه الله إياه ومن عليه به. فاحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء على الجميع، فيه الرفق بالجميع والإبقاء على الجميع. لو كان فيه محابات، لو كان فيه محابات يحصل فيه طرف من الناس أو جماعات من الناس مضرة عظيمة، لكن لم يحابي أحدا، لم يحابي أحدا، وأعطى قسمة عادلة حتى إخوته، والطعام الذي سيحملونه سيكون من نصيب، جزء منه من نصيب والده وأمه، من نصيب والده وأمه، فأعطى الجميع قسمة عادلة، قسمة عادلة. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن. العلم العظيم يعني علم تعبير الرؤيا وتقريب الملك له واختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه أي يوسف عليه السلام، لأن الإحسان كان صفة له في كل تنقلاته وفي كل أحواله. مثل ما أشرت سابقا، وهو في السجن قالوا له إنا نراك من المحسنين، وهو في القصر قالوا له إخوته إنا نراك من المحسنين، فكل من يتعامل معه يرى فيه الإحسان، يرى فيه الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، فضل الله، فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة. نقرأ قليلا من الفصل الثالث، وكالعادة نقرأ ونؤجل. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا أقول القراءة هذه لها هدف، لأنها تهيئنا للمرة القادمة وتشوقنا لها. نعم. أحسن الله إليك. ما الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكره كثير من المفسرين أن يوسف عليه السلام أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف عليه السلام حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف عليه السلام أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف عليه السلام على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف عليهما السلام، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم. يؤجل بالمناسبة التشويق في من الأساليب التي تشد الطالب لي الدرس القادم أو المحاضرة القادمة، فيذكر لي أحد الأفاضل يدرس مرحلة جامعية يقول: أردت أن أسوق طلابي للمحاضرة القادمة، وأجعل ما منهم أحد يغيب. فذكرت قصة يعني مشوقة جدا فبدأتها، ولما وصلت إلى موطن يشد الجميع نظرت إلى الساعة، وأنا قدرت في آخر الوقت نظرت إلى الساعة قلت المعذرة الآن الدرس انتهى إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. يقول وكانت مشوقة جدا، يقول فأحد الطلاب يقول قوي وسمين فسر كمه ومشى وقف عند الباب، قال أبدا ما تخرج حتى تكمل القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.